بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكم رحمه الله، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بالعبادة وبعض أنواعها. قال المؤلف عليه رحمة الله: الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. هذا الفصل عقده المؤلف عليه رحمة الله حتى يبين معنى العبادة ويذكر بعض أنواعها، وسيتطرق أيضا إلى ذكر أن العبادة لا تصرف لغير الله، فإذا صرفت لغير الله والعياذ بالله كان هذا من الشرك الأكبر. والمؤلف لم يقصد بذلك أن يستقصي أنواع العبادات أو جميع العبادات، إنما يريد البعض، ولهذا قد جعل في التبويب وذكر بعض أنواعها. قال رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. إذن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. وأصل هذه الكلمة في لغة العرب العبادة من عبد يعبد عبادة. إذا رجعت إلى كتب اللغة ستجد أن العبادة في اللغة تطلق على معان متعددة، فتأتي العبادة بمعنى الخضوع، وتأتي العبادة بمعنى الطاعة، وتأتي العبادة بمعنى الذل والصلابة، وتأتي بمعنى التنسك. كل هذا من معاني العبادة. وأما معنى العبادة في الشرع فالمؤلف اختصر ذلك في أنها اسم جامع لكل ما يرضي الله جل في علاه. وعبارات أهل العلم قد تختلف نوعا ما في تعريف العبادة وفي بيان المعنى، لكنها لا تخرج عن معنى واحد، وهو أن العبادة هي التذلل لله والخضوع له سبحانه، ويكون هذا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، مع محبة وتعظيم لمن فعل الأوامر واجتنب النواهي، يفعل ذلك محبة وتعظيما لله جل في علاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد عرفها بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومعروف أن المؤلف اختصر ما ذكره شيخ الإسلام في قوله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. الله في القرآن يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بأن يدعوهم إلى الشهادة، فإذا أطاعوه بعد ذلك إلى الصلاة وإلى الزكاة، وكان مما قال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في بعض الروايات: ادعهم إلى أن يوحدوا الله وفي بعض الروايات ادعوهم إلى عبادة الله، وهذه جاء التنصيص فيها على العبادة، ادعوهم إلى عبادة الله. ولهذا الله يقول في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخطاب للناس كلهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يدخل في ذلك الكافر والمنافق والموحد، كلهم أمروا بذلك، وحدوا ربكم. والذين من قبلكم، قال العلماء كما ذكر ذلك ابن عباس، فقد ورد عن ابن عباس بسند صحيح عند الثوري في تفسيره وعند غيره، أن ما ورد في قوله تعالى اعبدوا الله يعني بمعنى وحدوه. ولهذا طائفة من أهل العلم تقول: كل ما ورد في القرآن من العبادة المقصود به التوحيد، يعني وحدوا الله. والمؤلف رحمه الله تطرق إلى بعض هذه العبادات، قال رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. فذكر من العبادات الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة وفيه فضل كبير، وجاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنته عليه الصلاة والسلام تأمر بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل أمرنا أن نسأله من فضله، واسألوا الله من فضله. وقال أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول أيضا سبحانه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذه كلها أوامر للنبي عليه الصلاة والسلام. قل يعني يا رسول الله. من المعلوم المقرر عند أهل السنة والجماعة وبإجماعهم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما. فهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول، وفيه إثبات العبادة التي هي الدعاء. فالذي يدعو الله في هذا الوقت وهو وقت مبارك، وقت السحر، الله يستجيب له ويعطيه حاجته. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، وهو حديث قدسي، قال جل في علاه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا في صحيح مسلم، وهو كذلك من النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها ذكر هذه العبادة، وأن الله يعطي لعباده ولا ينقص ذلك شيء من ملكه سبحانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما في صحيح مسلم. وأما ما ذكره المؤلف من أن الدعاء مخ العبادة، هذا ورد في حديث ضعيف عند الترمذي في جامعه، والحديث الصحيح هو الذي ورد عند أصحاب السنن: الدعاء هو العبادة، حديث النعمان بن بشير. وقرأ عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذه بعض النصوص التي تبين أن الدعاء عبادة. فإذا كان الدعاء عبادة، بل هو العبادة، فمن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به، لأنها عبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله، إنما تكون له خالصة لوجهه الكريم، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك معه سبحانه. وهذا ما عقد له المؤلف هذا الفصل، فبعد أن ذكر هذه العبادات أشار إلى أنك لو صرفت شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد وقعت في الشرك. قال بعد ذلك رحمه الله: خوف توكل كذا الرجاء. يعني كذلك أيضا من العبادات التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة الخوف، وهي عبادة عظيمة جاءت بها النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الخوف المحمود الذي يمنعك من أن تقع في المحارم وفي المناهي والمعاصي، هو الذي يكون سببا فيحول بينك وبين المحارم، هذا هو الخوف الشرعي المحمود. فأنت تخاف وتكره نفسك أن تقع فيما يغضب الله عز وجل فيعذبك بسبب ذنوبك، فهذا الخوف يمنعك من أن تقع في الحرام وأن تقع في المناهي فتبتعد عن المعاصي. والمؤلف كما أنه ذكر الخوف ذكر أيضا الرهبة، وفي الحقيقة هذه من المعاني المترادفة والمعاني المتقاربة، عبادة الخوف وعبادة الرهبة، فأنت تخاف والرهبة هي شدة الخوف فتفر من الله إليه. وذكروا أيضا الوجل والإشفاق، يعني من المعاني المتقاربة لهذه العبادة عبادة الخوف. والخوف إذا كان مقرونا بالعلم كان هو الخوف المحمود، وبعضهم يقول الخشية هي الخوف التي تكون بسبب علمك، يعني أنها قرنت بالعلم، لهذا الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لهذا قال العلماء بقدر علمك وبقدر معرفتك يكون الخوف وتكون الخشية من الله سبحانه وتعالى. وبعضهم بيّن أن هناك فروقا بين الخوف والخشية، وقد تكون هذه الفروق فروق دقيقة. على كل حال صاحب الخوف يلجأ إلى الله ويفر ويهرب إليه، وهكذا أيضا صاحب الخشية، إلا أن صاحب الخشية يكون هروبه بعلم. ولهذا كما أشرت آنفا لما ذكر الله العلماء ذكر أنهم هم أهل الخشية. أما بالنسبة للأدلة فهي كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الخوف من العبادات. قال الله في القرآن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف يصرف لله، لا يجوز لمسلم أن يخاف غير الله فيقع في الشرك. والمقصود بالخوف خوف العبادة، بمعنى أن الإنسان قد يخاف من المخلوق الذي هو مثله فيعتقد في قلبه أن هذا المخلوق يملك النفع أو يملك الضر أو أنه يشارك الله سبحانه وتعالى في ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. لا يجوز لك أن تسوي بين الخالق والمخلوق في الخوف، وكذلك في باقي العبادات، لأن هذه العبادات التي ذكرها المؤلف ذكر أعمال القلوب، يعني أكثر ما ذكر في هذه الأبيات سيتطرق إلى أعمال القلوب، الخوف والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، ومن ذلكم ما ذكره أولا وهو الخوف، يخاف من الله سبحانه وتعالى، لهذا قال الله فلا تخشوا الناس واخشون. لا يجوز لمسلم أن يخاف من الشياطين أو من أولياء الشيطان، هم الذين يخافون منك لأنك متسلح بالإيمان، تؤمن بربك وتقرأ القرآن وتقرأ الأذكار وتتحصن، فهذا الخوف عبادة من العبادات. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولهذا قال الله وإياي فارهبون. ولهذا قلنا الخوف يأتي بمعنى الرهبة، والمؤلف قد ذكر الخوف وذكر الرهبة. وإذا نظرت في القرآن ستجد أن الله يثني على أهل الخوف الذين يخشونه بحق، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يذم الذين أمنوا مكر الله ولم يخافوا منه، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال العلماء: الخوف عبادة، وضده أن تأمن مكر الله، فلا يأمن من مكره سبحانه إلا القوم الخاسرون. لهذا قالوا إن الذي يأمن من مكر الله هذا جهل بالله وثقة بنفسه وعجب، كذلك أعجب بنفسه، بخلاف المؤمن الصادق لا يأمن مكر الله ويخاف ويرجو ما عند الله، وقد يخاف ويظن أن الله لا يقبل عبادته ولا يقبل صلاته وصيامه، فتجده خائفا يرجو ما عند الله ويخاف من ذنوبه. لهذا الله في القرآن يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فيجب أن نرجو الله سبحانه وتعالى ولا نأمن مكره، فالمؤمن يخاف من مكر الله. ما معنى الخوف من مكر الله؟ المقصود أنك تعتقد في نفسك أن الله قد يعاقبك على سيئاتك فتخاف وتخشى، فلا تأمن من مكره سبحانه أن يعاقبك على السيئات التي صنعتها. لهذا الكافر لا يخشى الله فلا يخاف مكره فيعاقبه الله على ذنبه من حيث لا يشعر. والله سبحانه وتعالى لما أثنى على الخائفين قال سبحانه: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يخافون من ذنوبهم ويطمعون ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. والله قد ذكر لنا في القرآن كيف أن الأنبياء يخافونه ويخشونه، وهكذا الملائكة أيضا تخاف وتخشى من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عن رسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن كانوا يخافون من الله سبحانه وتعالى ويدعون الله رغبة لما عنده ورهبة، وكانوا لنا خاشعين، فالله استجاب لهم لأنهم كانوا يدعونه. وقال أيضا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فأثنى على هؤلاء الذين هم الأنبياء والرسل وهم يفردون الله بالخوف فلا يخافون إلا الله. والرجل الذي أسرف على نفسه في الذنوب ولما حضره الموت أوصى بنيه، قال لهم: إذا مت أحرقوني واسحقوني وذروني في الريح. فالله عز وجل أمر هذا الجسد فقام واجتمع وقدر عليه سبحانه وتعالى، فسأله قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، أو كما جاء في بعض الروايات: مخافتك. فغفر الله له كما جاء في الصحيحين. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بعد أن يقيمون عليه الحجة وتنتفي الموانع وتتوفر الشروط. وهذا الرجل لا شك أنه قال هذه الكلمة وقد أخطأ فيها، وهي كلمة خطيرة أن يقول لأولاده: لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا. والله قادر وعلى كل شيء قدير، لكنه كان جاهلا فعذره الله لما وجد في قلبه من الخوف، فغفر الله له بسبب خوفه. وهذا الرجل أيضا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الخوف ما فائدته؟ فائدته أنه يدفعك إلى الطاعات، ويكون سببا في ابتعادك عن المحظورات والمحرمات. هذه فائدته، يدعو صاحبه إلى طاعة الله والبعد عن المناهي. لهذا قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما معنى وجلت قلوبهم؟ يعني خافوا وخشوا الله سبحانه وتعالى، فاستفادوا وانتفعوا من هذا الذكر لله جل في علاه. وجلت، قال العلماء، هو الخوف، والوجل هو الخوف، ومع هذا الخوف يخافون أن الله لا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، هل هذا المراد منه الرجل الذي يزني ويسرق فيخاف أن يعاقب؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي، يصوم، يتصدق، ثم يخاف ألا يقبل منه. إذن هذه الآية نزلت في الخائفين الوجلين الذين يعملون الطاعات والصالحات ويتقربون إلى الله بصلاتهم وصومهم وصدقتهم، وفي المقابل يخافون أن الله لا يقبل هذه الصلاة ولا هذه العبادات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والخوف له أقسام، ونختم بهذا حتى ننتقل إلى ما بعده. الخوف هو الخوف التعبدي، تخاف من الله وتتعبد به وتتقرب إلى الله بهذا الخوف، فيحملك على طاعته ويبعدك عن معصيته. ولا شك أن هذا الخوف يكون مبنيا على تعظيم الله، ولا يجوز لمسلم أن يصرف هذا الخوف لغير الله، لو صرفه لغير الله لكان مشركا. فلا تخشوا الناس واخشون، وهذا الذي قصده المؤلف من إيراد هذه العبادة، لو صرفتها لغير الله لأشركت. وقد بينا ما معنى الشرك في الخوف، أنك تظن أن هذا الرجل أو هذا المخلوق يملك أن يضرك أو ينفعك من دون الله، أو أنه يشارك الله في ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. وبعضهم يسميه خوف السر، خوف السر. لماذا؟ قالوا: لأنه يكون في سرك، تعتقد في قلبك أن هذا المخلوق يستطيع أن ينفعك أو يضرك من دون الله، أو يكون مشاركا لله في ذلك فيضر أو ينفع. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 27 يقول: فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء فهو مشرك. أما الخوف الطبيعي هو الذي تخشى من عدو، أو تخشى من ثعبان، أو من وحش كأسد أو سبع أو سبع، فهنا يسمى الخوف الطبيعي، لا بأس بهذا الخوف. لماذا؟ لأنك تخشى أن يضرك هذا الشيء، والسبب موجود، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلكم الأفعى فقال الله له: لا تخف إنك أنت الأعلى، فحصل منه الخوف، وهو خوف طبعي يحصل للإنسان ويكون في الغالب بغير اختيارك، وهذا ليس خوف العبادة، وهذا لا بأس به. لكن لا يكون هذا الخوف خوفا وهميا، تخاف من شيء لا توجد أسبابه، هذا خطأ. فتجد الإنسان خائفا جبانا من شيء لا توجد أصلا له أسباب حتى يخاف منه. لهذا إيمانك وتوكلك هو الذي يدفع هذا التوهم في الخوف. قال بعد ذلك رحمه الله: توكل كذلك من العبادات. التوكل، تتوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل كما عرفه العلماء هو صدق اعتماد القلب على الله، فيكون صادقا معتمدا في قلبه على الله من أجل أن يستجلب المنافع وأن يدفع المضار، وهذا في أمور دنياك وآخرتك. فالتوكل عمل محله القلب، ولا شك أنه لا يكون إلا مع الثقة بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، فتعتمد عليه وتفوض أمرك إلى الله، كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، الله يقول: فاعبده وتوكل عليه، ويقول أيضا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وموسى عليه السلام قال لقومه: قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالواجب على العبد أن يتوكل على الله، لا يتوكل على المخلوقين، فالمخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أن يمنعك ولا أن يعطيك، بل الهدى والضلال والنصر والخذلان والضرر والعطاء والمنع وكذلك الخفض والرفع، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يهدي، هو الذي يسبغ النعم ظاهرة وباطنة، ولا يكشف الضر إلا هو، ولا يعطي النعمة إلا هو. فلما كان الأمر كذلك فالواجب أن تتوكل عليه. انظر من الذي أعطانا هذه النعم؟ الله. إذن إذا كان الأمر كذلك هو الذي يتوكل عليه. فإذا أردت أن تستريح من هذا الأمر تماما فانظر إلى هذا الشيء: من الذي أعطانا النعم؟ من هو المعطي الأول؟ الله الذي يستحق الشكر سبحانه، هو المعطي في الحقيقة، هو الذي أعطى الأرزاق وقدرها وساقها لعباده. فالتوكل أصل عظيم أيضا من أصول العبادة، لا يكون العبد موحدا إلا بالتوكل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته كان يقول: وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: فالقلب فقير إلى الله، فيقصد الله سبحانه وتعالى ويريد ما عنده ويطمئن قلبه بالله، ولا يكون هذا إلا بعبادته جل في علاه. التوكل أيضا من صفات عباد الله المؤمنين، وما ذكرناه آنفا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن أبرز صفات المؤمنين أنهم يتوكلون على الله. ولما ذكر 70,000 عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر من صفاتهم: وعلى ربهم يتوكلون، كما جاء في الصحيحين. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم العلماء والعباد رضي الله عنهم وخير الناس بعد الأنبياء، الله ذكر عنهم ما حصل في غزوة أحد: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حصل للصحابة فقالوا هذا رضي الله عنهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا عليه فقالوا حسبنا الله، يعني أن الله يكفيهم، كافينا الله، كما قال إبراهيم حين ألقي إلى النار. إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار ماذا قال؟ قال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة أحد. فالتوكل من صفات الأنبياء والمرسلين ومن صفات كذلك المؤمنين الصادقين. فإذا توكل الإنسان على الله، الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويعصمه سبحانه وتعالى من الشيطان ومن تسلطه ومن كيده. ولهذا الإنسان إذا خرج من بيته يدعو بهذا الدعاء وفيه: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه إذا قال هذا الدعاء يقال له: هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان. فالشيطان إذا سمع ذلك يقول: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كما جاء في الحديث عند أبي داود وعند الترمذي كذلك في جامعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما في المسند. وهذا الحديث أصل في التوكل، ومن أعظم أسباب جلب الرزق. ولهذا أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن التوكل أيضا يتكلمون عن الأخذ بالأسباب، فقلبك يعتمد اعتمادا صادقا على الله، وفي المقابل تأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. ولهذا ذكر الله الطير التي تخرج في الصباح تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا. لهذا قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، وهذه الطير تأخذ بالسبب تغدو وتروح. وهكذا المسلم يأتي إلى الأسباب الشرعية المباحة المأذون بها فيعمل بها. فكونك تتوكل على الله لا ينافي ذلك أن تسعى في الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. لهذا الله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني خذوا بالأسباب التي تقيكم من العدو. وأيضا في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا أيضا من الأخذ بالأسباب. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كذلك هذا من الأسباب. فبعض أهل الضلال وأهل البدع من الصوفية وغيرهم يقولون لو أخذت بالأسباب فأنت لست متوكلا، لأن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، هكذا يقولون. وهذا اعتقاد باطل خاطئ غير صحيح. بل لو قال قائل التوكل نفسه هو سبب أيضا، لكن مع ذلك أهل السنة والجماعة يقولون الله خلق الأسباب والمسببات، فنتوكل عليه ونعمل بالأسباب. لهذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نعبده وفرض علينا أن نتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وكذلك أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، لم يأمرنا فقط بالتوكل، بل أمر مع التوكل أن نعبده وأن نتقيه، ومن ضمن ذلك أيضا أن نأخذ بالأسباب التي أذن الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها. لا يجوز أن نأخذ بأسباب هي محرمة، وفي المقابل أيضا لا نلتفت إلى الأسباب فقط ونترك التوكل، لأن هذا شرك في التوحيد. فأهل السنة على هدى بين ضلالتين، لا يقولون بقول الصوفية نترك الأسباب بالكلية، هذا غير صحيح، ولا يقولون نلتفت إلى الأسباب التفاتا كليا، هذا أيضا من الشرك. فلا نعرض عن الأسباب بالكلية ولا نلتفت إليها بالكلية، بل العبد يكون قلبه معتمدا على الله، وهذا هو التوكل، ويأخذ بالأسباب الشرعية المأذون بها. فإذا أردت أن تجاهد العدو لا بد أن تأخذ حذرك وتأخذ السلاح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ظاهر بين ذرعين في غزوة أحد، وكان يلبس أيضا البيضة على رأسه. فهل قال أنا متوكل وأكتفي بالتوكل في دفع العدو؟ بل أخذ بالأسباب وجهز الجيش وخرج وقاتل هؤلاء. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأيضا الحديث المشهور المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز الحديث. إذن التوكل عبادة وعمل قلبي، والأخذ بالأسباب أيضا من أعمال الجوارح، لا نريد أن نطيل في ذلك. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله كذا الرجاء، يعني كذلك أيضا من العبادات العظيمة أن يرجو المسلم ما عند الله سبحانه وتعالى، والرجاء عبادة من العبادات. والمقصود من الرجاء أن الإنسان قد يقع منه تقصير فيحسن الظن بالله أن يغفر له وأن يمحو ذنبه. إذن هذا هو معنى الرجاء، ثقة بكرم الله وبجود الله وأن الله غفور رحيم ويتجاوز عن عبده. فيرجو ما عنده، وهذا الرجاء يقابل الخوف، لأنك أنت بين أمرين، أنت بين الطاعة والمعصية، فإذا عملت الطاعة ترجو من الله أن يقبلها منك، وإذا عملت المعصية والعياذ بالله فإن تبت منها ترجو أن الله يقبل هذه التوبة وأن يغفر لك الذنب لأنك تبت منه، فترجو ما عند الله. والمؤلف كما أنه ذكر الخوف والرهبة ذكر الرجاء وبعده الرغبة، والرغبة هي الرجاء في الحقيقة، من معاني الرجاء الرغبة، فأنت ترجو وترغب ما عند الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قد يفرق بين الرجاء والرغبة ويرى أن هذا له معنى وهذا له معنى. ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين عندما تكلم عن الرجاء وتكلم عن الرغبة بين أن المعنى متقارب، إلا أنه أشار إلى فرق واحد، وهو أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فقالوا إذن الرغبة هي ثمرة الرجاء، فإذا رجا الشيء طلبه، فقالوا إذن معنى الرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، من رجا شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. هذا ما ذكره رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. أما بالنسبة للنصوص في كتاب الله فهي كثيرة، الله يقول وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهكذا أيضا الأنبياء كانوا يأمرون أقوامهم بهذه العبادة، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقوله وارجوا اليوم الآخر هذا دليل على أن الأنبياء دينهم واحد، فكلهم يدعون إلى التوحيد وإلى إفراد العبادة، ومن العبادة ما يتعلق بأعمال القلوب، الخوف والتوكل والرهبة والرغبة وكذلك الخشوع والرجاء. فقال لهم وارجوا اليوم الآخر، فيدعونا عليهم الصلاة والسلام إلى إصلاح القلوب وتزكية النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، كما في صحيح مسلم. فهذا أمر بحسن الظن بالله. ما معنى حسن الظن بالله؟ هو الرجاء، ترجو ما عند الله وأن الله سيثيبك فتطمع في مغفرته، خاصة عند الموت. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وهناك الحديث المشهور عندما دخل على رجل وهو في الموت فقال كيف تجد نفسك؟ فقال يا رسول الله أرجو ما عند الله وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمع هذان في مثل هذا الموطن إلا أعطاك الله ما ترجو وأمنك مما تخاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الرجاء إنما يكون التعلق فيه بالله، لا يجوز لمسلم أن يتعلق بمخلوق، لأنك لو علقت الرجاء بغير الله فهذا شرك، فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة وهي عبادة قلبية، لا يجوز أن تصرفها لغير الله. أما لو قلت لكن بعض الخلق قد ينفعني أو قد يدفع عني ضر، نقول لك هذا سبب من الأسباب، وقد ذكرنا الكلام عند أهل السنة والجماعة كيف تكون المعاملة مع الأسباب، فالأسباب لا تستقل بنفسها، لابد من وجود العبادة واعتقاد أن الله هو المسبب، وإنما هذا سبب من الأسباب يسره الله لك. ولهذا الله امتدح أهل الرجاء ومدحهم في كثير من الآيات. الله يقول في القرآن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا أيضا في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، الحديث، وهو حديث مشهور في الصحيحين. إذن هذا هو الواجب على المسلم، أن يطمع في رحمة الله ومغفرته ولا يكون من القانطين، لأن هذا حذر الله منه، حذرنا من القنوط. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فإذا عرفت أن الله غفور رحيم، وأن رحمته واسعة ووسعت كل شيء وغلبت غضبه، فمهما فعلت من الذنوب فارجع إلى الله وتب واعزم على هذه التوبة، ولا ترجع إلى ذنبك. ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هكذا يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فرحمة الله واسعة، فلا يقنط المؤمن ولا يقطع الرجاء. لهذا قال الله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هذا ملخص ما يتعلق بالرجاء، والرجاء لا شك أن فيه الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أنك ترجو العبد فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمثلا لو جاء يدعو الأموات فيرجو الأموات، هذا شرك أكبر يخلده في نار جهنم أبد الآبدين. أما إذا عمل الرجل بطاعة الله وعلى نور من الله ويرجو ما عند الله، فهذه هي العبادة، وهذا هو الرجاء المطلوب. ولهذا العبد قد يذنب ويقع في المعاصي، لكنه يتوب ويرجو مغفرة الله. فإذا فعل هذا فهذه عبادة، ومن أعظم العبادات. فإذا وقعت في شيء من الذنوب أو في شيء من التقصير، فأحسن الظن بالله وارجو ما عنده، وأن الله سيغفر لك وسيمحو ذنبك، فهو غفور رحيم. لهذا ما أجمل ما قاله أبو عثمان الجيزي، وهو سعيد ابن الجهم، فقد نقل عنه أنه قال: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي الله وترجو أن تنجو. هذا ليست من صفات المؤمنين، صفات المؤمنين أنهم يعملون الطاعة ويخافون أن لا تقبل هذه الطاعة. أما الأشقياء تجده في المعصية ويتلطخ بها ثم يرجو أن ينجو من غير توبة ولا حرص على الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أمن مكر الله. ودائما الرجاء يقترن بالعمل الصالح. لهذا انظروا ماذا يقول الله في القرآن، يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات في ذلك كثيرة. وكما أشرت في الحديث الذي مضى أن الرجاء أيضا يقترن بالخوف، وقد ذكرت لكم الحديث عندما دخل على رجل من الأنصار فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنت وكيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولهذا في الصحيحين: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته، كما في الصحيحين. والرجاء له ثمرات عظيمة، لكن حتى لا نطيل، ثم ذكر رحمه الله الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع، وهذه كلها أيضا عبادات. وقد مر معنا أن الخوف هي الرغبة، وأن الرجاء كذلك من معانيه الرهبة، إلا أن هناك فروق يسيرة. وذكر الخوف والخشية وكذلك الإنابة، هذه كلها أيضا عبادات، وكلها جاءت بها النصوص، وكلها تصرف لله وحده لا شريك له. فلا يخشع إلا لله، ولا يكون على ذل في عبادته إلا لله، ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن الخوف، وقلنا الخوف أيضا يأتي بمعنى الخشية. قال بعد ذلك والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. أما بالنسبة للاستعاذة فهي كذلك عبادة من العبادات، وقد وردت بها النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي طلب العوذ من الغير، فتفر من شيء يخيفك، فتفر إلى من يعصمك من هذا الشيء الذي تخاف منه. إذن معنى الاستعاذة الاعتصام والالتجاء. فإذا استعدت بالله يعني التجأت إليه، لأنك ترجو منه أن يقيك شر كل ذي شر. هذا معنى أعوذ بالله. فلو قلت أعوذ بالله من الشيطان أو أعوذ بالله من شرك، يعني أنك تستجير بالله وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذا الشر عنك وهذا الأذى. لكنك عندما تطلب هذه، عندما تستعيذ بالله، لا بد أن يكون بخضوع وتذلل، لأنها عبادة ترجو ما عند الله. هذا معنى الاستعاذة، تتوجه إلى الله وتلتجئ إليه وأنت مفتقر إلى الله. وقد جاءت النصوص في كتاب الله كثيرة أيضا. الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، وأيضا قوله وكذلك في قوله سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وسورة كذلك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس، والآيات كثيرة تبين أن الإنسان يستعيذ بالله من الوسواس الخناس، وهكذا كل ما يصنعه الشيطان من أذى ومن زخرف. ولهذا الله يقول في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه الآية. الاستعاذة أيضا من صفات الأنبياء والمرسلين، فقد كانوا يستعيذون بالله. فنوح عليه الصلاة والسلام عندما سأل ربه سؤالا قال بعد ذلك إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا موسى عندما سألوه وطلب منهم أن يذبحوا بقرة وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهكذا استعاذت، وهكذا استعاذت امرأة عمران عندما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومريم أيضا استعاذت ممن جاءها يبشرها بالولادة فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكثير من الآيات التي فيها أن الأنبياء استعاذوا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال أعوذ بوجهك كما في صحيح البخاري، وكان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخر الحديث، وفيه وهو في صحيح البخاري، والشاهد أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهم. وكان في دعائه يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك كما جاء في صحيح مسلم. فأنت تستعيذ من شر المخلوقات عموما، وأيضا تستعيذ من الحسد، وتستعيذ كذلك من شر النفاثات في العقد ومن شر السحرة والساحرات. هذه كلها عبادة، لأنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك الأذى وأن يقيك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعلمنا في أدعية كثيرة أن نتعوذ من أشياء كثيرة. وهناك استعاذة شركية، أنك تستعيذ بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، الذي يأتي مثلا إلى الأموات أو يأتي إلى الغائبين أو يأتي إلى رجل حاضر غير قادر. فالعياذ بالله لو فعل هذا لوقع في الشرك الأكبر. وأما الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله فلا تطلب إلا من الله، لو طلبها من غيره لوقع في الشرك الأكبر. وهناك خلاف فيما يتعلق بالاستعاذة في الرجل بالاستعاذة بغير الله، كمن يستعيذ برجل مثلا يستطيع أن يدفع عنك الشر، هل يجوز لي أن أستعيذ بهذا الرجل؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، فطائفة تحرم ذلك مطلقا وترى أن الاستعادة لا يجوز صرفها لغير الله مطلقا ولو كان المخلوق يقدر على شيء من ذلك، وطائفة ترى أنه لا بأس أن تستعيذ برجل يستطيع أن يفعل لك شيء كأن يدفع عنك الضر أو الشر، وهو قادر على ذلك وهو حي وهو حاضر. ولهذا لما سرقت تلك المخزومية جاءت إلى فاطمة أو جاءت إلى أم سلمة فعاذت بها كما جاء في الصحيح، عاذت بأم سلمة، فلما جاءوا إلى رسول الله وأخبروه قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وعلى كل حال هي مسألة خلافية على قولين، والذين ذهبوا إلى التحريم وأن هذا لا يجوز قالوا لأن هذه عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله فلا يجوز أن تستعيذ بشخص. وعلى كل حال أما ما يتعلق بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا بالاتفاق لا يجوز وحرام وشرك أكبر. وأما مسألة لو كان الإنسان يقدر على هذا الشيء فالحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل. الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، فأنت لو طلبت شيء يتعلق بالظاهر فتأتي إلى رجل وتقول له فلان يؤذيني لو استطعت أن تدفع عنه هذا الشر تدفع عني هذا الشر، فقالوا لا بأس، لكن ما يتعلق بباطنك وما يتعلق بقلبك فهذا لا يكون إلا لله، فهو الذي يدفع الشر حقيقة، وإنما يسر لك هذا الرجل كسبب. فقالوا إذن لا بد أن نفرق بين ما يتعلق بعمل القلب لا يتوجه إلا لله سبحانه وتعالى، وبين أن هذا الرجل كسبب من الأسباب يدفع عنك هذا الشر أو هذا الضر وهو قادر عليه وهو حي حاضر، فقالوا لا بأس. فالمسألة خلافية بين أهل السنة، وفي الحقيقة الوقت يداهمنا، لعلنا إن شاء الله نؤجل ما تبقى من أعمال القلوب، بقي الاستعانة والاستغاثة، وذكر أيضا الذبح والنذر، وسنتكلم أيضا عن الإنابة والخضوع إن شاء الله في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.